ومسائل التفضيل دائما يكون فيها اختلاف. إذا جاء في حق كل من الاثنين يعني أي صحابيين فضل، فإن من جاء إلى التفضيل هل هذا أفضل وهل هذا أفضل، لا بد أن يحصل خلاف، لأن أحد المفضلين أو أحد القائلين في هذه المسألة لا بد أن ينظر إلى بعض الخصال فيفضل من أجلها، وآخر يأتي إلى بعض الخصال فيفضل من أجلها، فيأتي الخلاف كما سيأتي عند الكلام على مسألة المفاضلة بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما. قال: ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة. ومسألة الخلافة بحمد الله لا اختلاف بين أهل السنة فيها، فأهل السنة مجمعون على أن الأحق بالخلافة عثمان ثم علي. لهذا قال بعدها: ذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، يعني أنه بلغ في الضلال مبلغا ألحقه بأبلد الحيوانات وهو الحمار. وذلك أن مسألة الخلافة مسألة ظاهرة بينه، أجمع الصحابة على أبي بكر، وأجمع الصحابة بعد أبي بكر على عمر، وأجمع الصحابة بعد عمر على عثمان، وأجمع الصحابة بعد عثمان على علي. فمسألة الخلافة ظاهرة لهؤلاء، ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة أحد من هؤلاء. وأبو بكر رضي الله عنه اختلف أهل العلم هل ولي الخلافة بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم ولي الخلافة باتفاق الصحابة وإجماعهم عليه أو ببيعة الصحابة له. فقال قائل من أهل العلم: بل هو بعهد ونص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام للمرأة التي أتته تسأله في شيء من قضاء دينها، فقال كأنها أشارت إليه، أشارت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجدك كأنها تعني الوفاة، فقال: إيتي أبا بكر. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فرضي النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء مرضه الأخير عليه الصلاة والسلام، رضي أبا بكر بهذه الأمة إماما لها في صلاتها التي هي أعظم أركان الإسلام، فكان ذلك عهدا منه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. وقال قائلون: بل هذه محتملة، ولو كان هذا العهد واضحا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في مسألة من يلي الخلافة، فقد تنازعوا، ولو كانت المسألة بعهد لما تنازعوا. فكانت إذن على هذا القول كانت ببيعة واجتماع وليست بعهد، وهذا هو القول الثاني، رجحه طائفة أيضا من المحققين من أهل العلم. والصواب في ذلك عندي أن هذه المسألة اجتمع فيها هذا وهذا، اجتمع فيها العهد واجتمعت فيها البيعة والاجتماع. العهد النصوص فيه كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأبي بكر وأمر بأن يؤم الصلاة وأمر بالاقتداء به، بل قال: اقتدوا بالذين من بعدي. فما معنى قوله من بعدي إلا مسألة الخلاف؟ ولهذا نقول اجتمع في حق أبي بكر العهد والاجتماع، وهذا العهد الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر ليس هو الذي به صار خليفة. ومن قال من أهل العلم أنه بالاجتماع على أنه لم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا به صار أبو بكر خليفة، وهذا صحيح، فإن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليس هو عهد الخلافة كما عهد أبو بكر لعمر، وإنما هو عهد وصية بأن يكون أبو بكر بعده في إمامة الناس، وليس بعهد مكتوب، بل كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتب عهدا فتركه لما تماروا عنده، وكان الذي نهى عن الكتابة عمر رضي الله عنه كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره من السنن والمساني. عمر رضي الله عنه كانت خلافته بعهد أبي بكر، لأن أبا بكر عهد لعمر بعده بالخلافة، وعثمان كانت خلافته شورى ببيعة له من أهل الحل والعقد من الستة وغيرهم، الستة الذين ترك عمر الأمر فيهم، هم الذين قال عمر فيهم توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فكانت خلافة عثمان ببيعة واجتماع، وعلي رضي الله عنه بعد ذلك ببيعة أهل المدينة واجتماعهم عليه. وولاية معاوية بن أبي سفيان لم تكن مستقيمة في عهد علي ولا في عهد الحسن بن علي بعده، وإنما كان في عهد علي باغيا على علي رضي الله عنهم أجمعين. ومعاوية لم يبايع عليا ولم يقر له بالولاية حتى يسلم قتلة عثمان، وذلك لأن الله جل جلاله قال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وولي عثمان الأقرب له كان معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه يطلب من علي أن يسلم له دم، أن يسلم له قتلة عثمان حتى يقتص منه. وعلي رضي الله عنه كان لا يستطيع لاختلاف الأمر أن يسلم أولئك القتلة، لأن الناس كانوا في هرج ومرج، وكانت فتنة عظيمة في المدينة، لم يكن معها علي مستطيعا أن يسلم القتلة لمعاوية، لأن الأمر لم يستتب له، وكان الأمر في المدينة على ما تعلمون من التاريخ من الفتنة العظيمة التي كانت إذ ذاك، فلم يكن عليا مستطيعا. فأراد علي أن يتأخر أمر قتلة عثمان حتى يستتب الأمر له وحتى يقوى جانب الخلافة، ثم بعد ذلك يقتص من قتلة عثمان، ولكن معاوية بادره على ذلك وحصل ما حصل، ولم تكن ولاية علي ولاية الخلافة مستقيمة، ولم تكن ولاية علي الخلافة مستقيمة، وإنما كان فيها ما فيها من القتال والدماء، وكان سبب ذلك الخوارج، لأنهم هم الذين فتنوا المؤمنين وفرقوا بين صفوفهم. المقاتل التي حصلت مثلا في وقعة الجمل المشهورة بين عائشة ومن معها وعلي رضي الله عنه، الذي أثار القتال هو أحد الخوارج، هم الذين أثاروا القتال، ذهبوا إلى أولئك فنموا لهم بكلام، وذهبوا إلى عسكر عائشة فنموا لهم بكلام، وإلا فعائشة لم تأتي بالقتال، وإنما أتت لصلح ولكي يعظموا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور زوجته التي يحبها والتي هي من العلم والفضل بما هو معلوم عند الفئتين، لكن حرك الخوارج المقتلة بين الفئتين. فالذين حركوا القتال بين الصحابة هم الخوارج. لما قتل علي قتله عبد الرحمن بن ملجم، وعبد الرحمن بن ملجم رأس من رؤوس الخوارج، وكان قارئا للقرآن عابدا صالحا تقيا في عهد عمر رضي الله عنه، وكان في عهد عمر في المدينة، وكان عمر يقدمه حتى كتب لعمرو بن العاص في مصر إنه يأتيك عبد الرحمن بن ملجم وإنه من الصالحين، وأثنى عليه عمر قال: فاتخذ له دارا يقرأ الناس القرآن فيها. حصلت الفتنة في مصر، وكان عبد الرحمن بن ملجم هذا ممن أدركته الفتنة، فقدم معهم إلى المدينة، ثم ذهب مع علي، ثم كان آخر الأمر أن قتل سيد المسلمين في زمانه وأفضل من على الأرض في زمانه، وهو علي رضي الله عنه وأرضاه، فقتله واقتص منه الحسن بن علي، فقتل عبد الرحمن بن ملجم بعد أيام من موت علي رضي الله عنه. بعد موت علي ما استتب الأمر لعثمان، ما استتب الأمر لمعاوية، وإنما بايع الناس الحسن بن علي، فاستمرت خلافته 6 أشهر ثم تنازل بالخلافة لمعاوية، فاجتمع الناس على معاوية في عام 41 من الهجرة، لأن عليا كان قتله في رمضان، ثم 6 أشهر من رمضان ولاية الحسن بن علي، ثم تنازل بالخلافة في 41 لمعاوية، فصار عام الجماعة، سماه المسلمون عام الجماعة يعني عام الاجتماع، فبدأ عهد معاوية رضي الله عنه، وكان عهد تغلب يعني ولي الخلافة بالتغلب، وكان ملكا وهو أول ملوك المسلمين وخير ملوك المسلمين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا تحصل من هذا أن الخلفاء 5، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي. الحسن بن علي إمامته منعقدة وولي الخلافة بعدها، لكن أهل السنة أو عامة العلماء لا يذكرون الحسن بن علي على أنه خليفة، لأنه لم يحصل له زمان يقوم بمهام الخليفة، ولهذا يقولون الخلفاء 4 وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد ذلك: ويحبون كنت آمل أني ننتهي من الكلام في الصحابة وين كثير. على كل حال نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله المرة قادمة. بقي معنا نزر يسير من هذه العقيدة المباركة، وبودي أن لو أنهيناها هذه السنة قبل بداية الاختبارات إن شاء الله تعالى، مع أن الحقيقة المباحث هذه لو كان من الوقت يعني بحثناها بطريقة أخرى يعني من حيث التأصيل والتفصيل، لكن يعني ما بحث الحمد لله ما نبي نزيد يوم إن شاء الله، بس ما شاء الله أنا ما عندي يعني فرصة إلا أحد، لأن الاثنين هنا المغرب في درس الزاد، الاثنين بعد المغرب نبدأ من هذا الأسبوع، والثلاثة فيه الدرس العام، والأربعاء فيه فتح المجيد، فما عندنا إلا الأحد، أحد المغرب، غدا عندي محاضرة، كذلك الأسبوع القادم عندي موعد أيضا فيه، نشوف إن شاء الله ونخبركم بإذنه تعالى. يعني المغرب والعشاء 4 ساعات متوالية، يعني ساعة يعني 3 ساعات ونص. ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة أنه لم يكن الدعاء للخلفاء الراشدين في خطبة الجمعة إلا بعد أن سب الرافضة الصحابة في الخطبة. السؤال هو: لقد كان ذلك ردا على إيش؟ ولكن المنفرد عند السلف، ولكن المتقرر عند السلف، إيه ردا على بدعة كاتبها بعده، ولكن المتقرر عند السلف أن لا نرد بدعة ببدعة، والدعاء للصحابة لم يرد كما هو معلوم. هذا السؤال يتنوع كثيرا، يأتي تارة بهذا الأسلوب، وتارة يأتي بأن الدعاء عموما في خطبة الجمعة أو في الخطب أنه محدث وبدعة، وينقلون كلام الشاطبي أيضا في الاعتصام في هذه المسألة. وهذا من عدم فهم أصول أهل السنة في مسائل البدع. البدعة لا بد أن تخالف طريقة أهل السنة والجماعة، فإذا كان أهل السنة والجماعة على طريقة، على أصل، على عمل، على سنن، فإن هذا السنن وهذا الأصل لا يمكن أن يكون بدعة. ولو لم يكن لهذا الأصل أو لهذا العمل، ولو لم يكن له أصل معلوم من الكتاب أو السنة، يعني به أو فيه بخصوصه، فأهل السنة أدخلوا أشياء مخالفة للرافضة. فمثلا يقولون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أدخلوا الصلاة على الصحابة مقارنة أو مقرونة بالآل، مخالفة للمبتدعة. وهل هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن على هذا النحو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قائل من أهل السنة إن هذا بدعة، بل من قال إنه بدعة فهو مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة. كذلك في مسألة الخطبة، الخطبة شعار ظاهر للمعتقدات والمتقررات، فيجب أن يكون فيها شعار لمخالفة أهل البدع، مخالفة الفرق الضالة والجماعات المنحرفة. فإذا كان كذلك، كان عند أهل السنة وعند أئمة السلف إظهار مخالفة المبتدعة في الخطبة أمر مقصود، فخالفوا المبتدعة في الصلاة على الصحابة والترضي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء لولاة الأمور، خالفوا طوائف من المبتدعة ومن الفرق الضالة في هذه المسائل. لا يقال أن هذه المسائل محدثة وبدعة، لأن الجواب أن البدعة هي ما قال أهل السنة إنها بدعة، وهذه المسألة قررها أهل السنة وأئمتها، إذ لا منكر بين أهل السنة في هذه المسائل. والمقصود بأهل السنة الأئمة منهم الذين كتبوا في ذلك وقرروا وتتابع العمل على هذه المسائل دون إنكار. إذا أتى أحد وأنكر شيء من ذلك فيكون محجوجا بتقدم العمل بهذه المسائل، فليست إذن المسألة مما قاله السائل في أنه رد بدعة ببدعة، لأن هذا مدعى أن يكون الدعاء للصحابة وللزوجات وللخلفاء بدعة، هذا مدعى، بل هو سنة من سنن أهل السنة والجماعة. وفي حديث إن من أصحابي من لا أراه بعد أن أموت، هل يشكل على الشهادة للصحابة في الجملة؟ ما أدري هل هذا حديث معروف، ما أعرف هذا الحديث، حبذا لو يورده مرة أخرى مع تخريجه إذا كان يعلم أنه حديث. لماذا لا يقدم كل من بشر بالجنة من الصحابة في مسألة التفضيل؟ لأن التفضيل ليس راجعا إلى الخاتمة، يعني هل هو في الجنة أم لا، إنما التفضيل راجع للصفات، والجنة مشتركون فيها لكن اختلاف الدرجات، فلا يعني أن من بشر بالجنة أنه أعلى درجة ممن لم يبشر بها، لكن البشرى طمأنينة له ولإظهار فضله. التفضيل راجع إلى الصفات، التفضيل راجع إلى الصفات والمعاني التي تحلى بها الصحابة. هل هناك من حصر المبشرين بالجنة من أهل العلم؟ يعني في الأدلة فيه مؤلفات في ذلك، يعني مختصرة، والسفاريني في شرحه على عقيدته ذكر كثيرين منهم، وكذلك الحافظ

أو ما ألزموا أنفسهم به تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين طريقة أهل السنة والجماعة مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذكر آل البيت في العقيدة كسبب ذكر الصحابة في الاعتقاد، لأن مخالفة من خالف من أهل البدع في آل البيت كمخالفة من خالف من أهل البدع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الذين غلوا في آل البيت قابلوا ذلك الغلو في الحب ببغض الصحابة، فحب الصحابة وحب آل البيت وجودا وعدما أو خلطا بين هذا وذاك متلازم، لأن أول الفتن حصولا ما حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه حصل به ذلك الاختلاف الذي تفرق به الأمة إلى أصناف شتى. فمن الناس من غلا في آل البيت وتبرأ من الصحابة، وهؤلاء هم الرافضة الشيعة الغلاة، ومن أصولهم في هذا الباب أنه لا ولاء إلا ببراء، يقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني لا تولي لأهل البيت ولا محبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالبراءة من الصحابة، من أكثر الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبرون منهم لأنهم يعتقدون أن الصحابة كفروا إلا قليلا منهم، ويكرهون عدد العشرة لأنه ذكر فيه العشرة المبشرين بالجنة، ويتشاءمون ببعض الأعداد مما هو معروف عندهم في تفاصيل الكلام على مللهم وآرائهم. من معتقداتهم أنه لا ولاء إلا ببراء، وأهل السنة والجماعة يخالفون هذا الأصل ويقولون إن تولي آل البيت لا يتم إلا بتولي الصحابة، وأن تولي الصحابة ومحبتهم لا يتم إلا بتولي آل البيت. فتولي الصحابة وتولي آل البيت قرينان متلازمان، وجود أحدهما عند أهل السنة هو وجود الآخر، فلا يوجد من أهل السنة من يتبرأ من أحد هذين الصنفين. ولذلك تجد في مباحث الاعتقاد المبحث عن آل البيت متصل بالمبحث عن الصحابة، لأن سبب التفرق في هؤلاء يعني في الصحابة هو سبب التفرق في مسألة محبة آل البيت. بعد أن ذكر شيخ الإسلام القول في الصحابة قال بعدها رحمه الله: ويحبون، يعني أهل السنة والجماعة، يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه. المحبة التي قامت في قلوب أهل السنة والجماعة لأهل البيت هي المودة الخاصة، وهي مودة بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام بعد ذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. فمحبة أهل السنة لآل البيت محبة في الله ولله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة لها مقتضيات عند أهل السنة، فتقتضي أولا أن يعتقد أنهم أفضل الناس نسبا، فأفضل هذه الأمة نسبا هم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الجاهلية أن تقدم قبيلة أو فئة أو نسب على نسب الآل، كمن يعتقد أن بعض القبائل أفضل من الأشراف أو من الآل أو نحو ذلك. هذه جاهلية، فأول درجات المحبة أن تعتقد أن نسبهم هو أفضل الأنساب، فهم خير بيت موجود اليوم على ظهر الأرض إذا صح نسبهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فخير بيت من جهة النسب على الأرض هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن يكرموا في المجالس وأن يقدموا لأجل أنهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العالم منهم مع علماء فإنه يقدم على من شاركه في العلم لأجل أن معه مزية النسب وفضيلة أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العامي منهم مع أمثاله فإنه يقدم عليهم، يقدم على أمثاله لأنه فاقهم بكونه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثالث من مقتضيات هذه المحبة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم حق أن يكرموا وأن يعانوا وأن يدافع عنهم وأن ينصروا وأن تحفظ أعراضهم، ولهم حق في الفيء في عامة والصدقة يعني الزكاة المفروضة حرام عليهم. فإذا كان آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين إلى بعض المال فحق على من يحبهم أن يعينهم، لأنهم إن منعوا الفيء فإنهم لابد أن يغنوا. وقد اختلف أهل العلم هل لهم يعني لآل البيت أن يأخذوا من الزكاة إذا منعوا الفيء، فلم يجزه الأكثرون وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وهو الأصوب في هذا. فإذا منعوا الفيء أيضا ولم يكن من يعطيهم من الزكاة فإن الناس يعينونهم، ولا بد لأنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الموالاة والمحبة لهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي، يعني أذكركم وصية الله في أهل بيتي. وقد قال جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والمودة في القربى يعني أن تصلوني لأجل ما بيني وبينكم من القرابة، والمخاطب بذلك قريش، وآل النبي صلى الله عليه وسلم مشتركون في هذا الأمر. قال ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أهل وآل متقارب، لكن آل لا تطلق إلا على البيوت العظيمة المشتهرة، إذا اشتهرت بعلم أو رياسة أو فاقت الناس يقال آل فلان. وأهل هذه أهم، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل النبي هم آله، لأن الأهل ليس معناه الزوجات فحسب، وإنما كلمة أهل في اللغة وفي الشرع تطلق على الزوج وعلى الزوج يعني الزوجة وعلى الأبناء وعلى الإخوان وعلى الأخ ونحو ذلك. وأدلة هذا معروفة، إن ابني من أهلي، وقال جل وعلا في قصة موسى اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فكلمة آل وأهل هذه وهذه تتناوب من حيث المعنى. شيخ الإسلام استعمل لفظ أهل لأنه أعم في هذا السياق، وآل النبي صلى الله عليه وسلم لها إطلاقان، الإطلاق الأول أن يراد به خصوص آله يعني خصوص أهله، لهذا شيخ الإسلام هنا عبر بلفظ الأهل لأجل هذا الإطلاق، وهؤلاء يراد بهم الخمسة بيوت المشهورة في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم، وهؤلاء هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة يعني تحرم عليهم الزكاة ومنعوها لأنهم طاهرون والزكاة أوساخ الناس كما قال عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس. فهؤلاء الأربعة بيوت التي جاءت في مسلم وزاد عليها العلماء بنو الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة يعني الزكاة، هم آل النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء منهم أهل الكساء الذين أدار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كساء وخصهم بذلك، وفيهم نزل قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قد أدار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء على طائفة من أهل البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أخص لهم الحق الأخص، وجميع آل النبي صلى الله عليه وسلم لهم الحق وهؤلاء لهم حق أخص. أيضا من الآل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا شمل آل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث فئات، الخمس بطون الذين ذكرت وعلي وفاطمة وحسن وحسين وهم يدخلون في آل علي في التفسير الأول، وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأول. والثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم تطلق إطلاق عام ليس هو المراد في هذا الموطن، وهذا الإطلاق يراد به الأتقياء الذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على دينه ورسالته وسنته، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله في قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني على أتباع محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني على إبراهيم وعلى أتباع إبراهيم. قال ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، يحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال أذكركم الله في أهل بيتي يعني أذكركم أمر الله في أهل بيتي، أذكركم وصية الله في أهل بيتي، أذكركم تقوى الله في أهل بيتي. فتذكر الله في أهل بيته هو تذكر شرع الشرع الذي جاء من عند الله في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في إكرام آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبتهم وتوليهم حديث كثير. قوله حيث قال يوم غدير قم، قم مكان فيه ماء بين مكة والمدينة، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة وقف عند هذا القبيل وخطب الناس في ذلك اليوم، يوم 18 من ذي الحجة، خطب الناس في ذلك القبيل في ذلك المكان، حيث قال في ذلك ذكر الناس ووعظهم وحثهم على التقوى، ثم أمرهم بالاستمساك بحبل الله جل وعلا وهو كتاب الله جل وعلا. قال في ذلك عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. ثم ذكر كلاما ثم قال في آخره: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. منهم من روى هذا الحديث بالجمع، قال: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وهذا من السياق بالمعنى، وجعل في آخره كما هي رواية الترمذي، الحديث حديث أبي رحوم في صحيح مسلم، حديث زيد بن أرقم، حديث مشهور معروف، روايات مختلفة، منها رواية عند الترمذي وعند غيره حيث قال فيها: وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ففهم من ذلك أن هذين اللذين لن يتفرقا كتاب الله جل وعلا وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الفهم غلط، لأن هذا الحديث حصل فيه اختصار في الروايات، وزيد بن أرقم رضي الله عنه ذكر أنه اختصر الكلام كما في صحيح مسلم، وأنه لم يسقه لشيء حصل له أو لعدم ضبطه لذلك. والرواية التي في صحيح مسلم واضحة، وفي غيرها جاء فيها هذا اللفظ: وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وقد قال عدد من المحققين من أهل الحديث إن هذا اللفظ سيق بالمعنى، وبعضهم جعله من الشاذ، وأن هذه اللفظة غير محفوظة بل هي شاذة. وقد وردت هذه الرواية عند الحاكم، يعني الحديث على تخريج الحديث يطول، لكن الرواية عند الحاكم وعند غيره أن الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال في: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، قال في: كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. فهو عليه الصلاة والسلام أوصى بالاستمساك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الوصية بالكتاب والسنة قال: أذكركم الله في أهل بيتي. فإذا ليس المراد بقوله تركت فيكم أمرين في بعض الألفاظ، أو تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ليس المراد بأحد هذين الأمرين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما الكتاب والسنة. ومن جعل أحد هذين الأمرين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو العترة، فقد أدخل شيئا في شيء وروى بالمعنى كما فهمه، وليس هذا بالصحيح كما حققه الأئمة من أهل الحديث ومن أئمة السنة في العقيدة. قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشكو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. وهذا ظاهر الدلالة على ما ذكره شيخ الإسلام من أن أهل السنة والجماعة يحبون آل البيت بمحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعدها: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره. يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هم زوجاته، الأفصح أن يقال للمرأة زوج الرجل، وزوجة يجوز ذلك على قلة كما جاء في وصف عائشة وإنها زوجة في صحيح مسلم وإنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هم زوجاته، الأفصح أن يقال للمرأة زوج الرجل، وزوجة يجوز ذلك على قلة كما جاء في وصف عائشة وإنها زوجة في صحيح مسلم وإنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. والزوج أزواج جمع زوج، والزوجات جمع زوجة. فقوله يتولون أزواج رسول الله يعني زوجاته، وتعبير بأزواج والمفرد زوج أفصح. قال أمهات المؤمنين، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عددا من النساء وتسرى بماريا القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم مصر، وكانت زوجاته حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا تسعة. وأول زوجاته خديجة، ولم يتزوج عليها أحدا عليه الصلاة والسلام، وكانت أعظم النساء عنده عليه الصلاة والسلام. وأول زوجاته لحوقا به زينب بنت جحش، حيث قال عليه الصلاة والسلام أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا، فكانت الأطول يدا في الخير والصدقة والبذل زينب بنت جحش. توفيت رضي الله عنها سنة 20 من الهجرة، وعائشة توفيت سنة 57، صلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين لأن الله وصفهم بذلك في قوله وأزواجه أمهاتهم، وهن أمهات المؤمنين من جهة المكانة لا من جهة المحرمية، فإن يعني من جهة المكانة ومن جهة الحرمة، فلا يحل لأحد أن يتزوج امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. والناس ليسوا محارم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هن أجنبيات عن الأمة، فإذا هن من جهة الحرمة محرمات، لكن من جهة المحرمية ليس الرجال محارم لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مرتبة بين المراتب. وهناك من النساء منهن محرمات، ومن حرمت عليه المرأة كان محرما لها، وهناك من النساء منهن محرمات ولا تكون محرما، يعني لا يكون الرجل محرما لها مع أنها محرمة عليه. وهناك من النساء من هي محرمة ومحرم، ولكن لا يستحسن أن يكون خاليا بها أو محرما لها في سفر ونحو ذلك، على ما هو معلوم من تفاصيل ذلك في كتاب النكاح. قال ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، ذلك لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هن زوجاته في الآخرة كما ثبت ذلك في الحديث، خصوصا خديجة. خديجة هي أفضل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام، وهم هي أعظم زوجاته نصرة له، وهي أول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول الناس إسلاما وإيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام في وصف خديجة: أم أكثر أولاده وأول من آمن به. أم أكثر أولاده يعني باستثناء إبراهيم، فإنه كان من سريته ماري القبطية، وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال يعني من الذكور ومن الإناث كانوا من خديجة. روي أن عائشة حملت وأسقطت، لكن هذا ليس بصحيح، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل منهن إلا خديجة وماري. قال عن خديجة: وأول من آمن به وعاوده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق يعني وأخص الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الفريد على سائر الطعام. ذكر هاتين الزوجتين خديجة وعائشة لأنهما أعظم زوجاته وأحب زوجاته إليه، وكانت عائشة كثيرا ما تغار إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خديجة. ولما توفيت خديجة أري النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام، وكانت زوجته عليه السلام. اختلف أهل العلم في خديجة وعائشة، أي هذين أو أي هاتين أفضل؟ هل خديجة أفضل من عائشة أم عائشة أفضل من خديجة؟ فمنهم من فضل خديجة لما جاء في فضلها من الأحاديث الكثيرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها كملت، وهي التي ناصرت النبي عليه الصلاة والسلام وساندته وأيدته وبذلت له عليه الصلاة والسلام مالها، وكانت له ردءا ولها من المقامات في أول الأمر ما ليس لعائشة. ومنهم من فضل عائشة، قال عائشة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء، والنساء يدخل فيها خديجة. وقالوا أيضا عائشة رضي الله عنها نفعت الأمة جميعا بما روت من الأحاديث وما حفظت من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما بينت للأمة من الأحكام، حتى إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى عائشة إذا اختلفوا، واستدركت عائشة على عدد من الصحابة في الأحكام، وصنف في ذلك بعض أهل العلم كتبا، منها كتاب الزركشي العصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة. فقالوا عائشة أفضل لما لها من المحبة ولما لها من العلم والفقه ولتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام لها. والذي عليه طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره أن هذا التفضيل ليس بوجيه، لأن المسائل التي يختلف فيها أهل العلم من مسائل التفضيل إنما الحكم فيها للنص، والنص لم يأتي بتفضيل عائشة على خديجة ولا خديجة على عائشة مطلقا، وإنما ورد أن هذه مفضلة أو أن هذه أفضل، وورد أن الأخرى أيضا مفضلة وأنها أفضل. فلهذا وجب أن ينظر في جهة الفضل وأن يتكلم في الفضل من جهة ما حصل. لهذا قال شيخ الإسلام إن التحقيق أن يقال إن خديجة رضي الله عنها في أول الإسلام كانت أفضل من عائشة. عائشة إذ ذاك صغيرة لا تحسن شيئا، وخديجة هي التي ناصرت النبي صلى الله عليه وسلم وأيدته، فهي أفضل من هذه الجهة في أول الإسلام. ولما انتشر الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام عنده وحفظت عنه من السنن ومن أحواله في بيته ومن كلماته ومن أحكامه ما لم يكن عند خديجة وما لم تنقله الأمة عن خديجة، فاستفادت الأمة من عائشة ما لم تستفده من خديجة، فمن هذه الجهة تكون عائشة أفضل من خديجة، وهذا كلام عدل وهو المتعين، لأن هذه وهذا كل لها فضل. وهكذا ينبغي في سائر مسائل التفضيل، سواء في مسائل العقيدة، يعني في التفضيل في المسائل التي وردت في العقيدة أم في غيرها، فإن مسائل التفضيل يختلف فيها الناس. إذا رأى الناس المسائل أو الرجال فنظروا هذا أصح أو هذا أصح أو هذا الرجل أفضل أو هذا العالم أعلم أو هذا أشجع أو هذا أقدر أو نحو ذلك، فإنها إذا أتى أفعل التفضيل يختلف الناس في ذلك لزمة، لأن جهات التفضيل ليست واحدة، جهات التفضيل متعددة، فلا بد أن يختلف الناس في التفضيل لأن الجهات متعددة. فإذا تكلم الناس في التفضيل بعدل وبحكمة لم يتبع ذلك الاختلاف تفرقا، وأما إذا تكلموا في التفضيل بنوع اعتداء فإنه ربما أحدث ذلك تفرقا. والذي ينبغي على طالب العلم أن يستفيد من تحقيق شيخ الإسلام في هذه المسألة، في مسألة التفضيل بين خديجة وبين عائشة، في نظائر ذلك من التفضيل الذي له جهاد فإنه يفصل، فيكون المقام مقام تفصيل، فيقول إذا نظرت إلى هذه الجهة فتقول هذا العالم أفضل، وإذا نظرت إلى الجهة هذه فتقول هذا العالم أفضل، إذا نظرت إلى هذه الجهة تقول هذا العالم أعلى وأزهد، وإذا نظرت إلى هذه الجهة قلت ذاك أعلى وأحكم مثلا، وهكذا. فإذا تعددت جهات التفضيل أو جهات الإعجاب فالتفصيل يكون هو العدل الغالبي إذا تنازع الناس في مسائل التفضيل، وهو المستفاد من كلام شيخ الإسلام في مسألة التفضيل بين عائشة وخديجة. قال بعد ذلك: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. يتبرؤون يعني أهل السنة والجماعة، يتبرؤون يعني يعلنون البراءة وهي عدم الانتساب إلى طريقة الروافض وبغض طريقة الروافض، فالبراءة تجمع البعد وإعلان عدم الانتساب وبغض ذلك الشيء. يتبرؤون من طريقة الروافض، الروافض جمع رافضي، ورافضي اسم من قام به الرفض، والرفض عقيدة من العقائد، وسمي أولئك رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، وقد كان الشيعة يتولون هذا البيت حتى حصلت مسألة سب أبي بكر وعمر، فتبرع زيد بن علي ممن سب أبا بكر وعمر ولعنهما رضي الله عنهما وأرضاهما، فقال زيد بن علي: أنا أتبرأ منكم وأرفضكم. فقالوا: ونحن نرفض إمامتك. فقال: أنتم الرافضة. فسموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي، أو رفضوا الترضي وتولي أبا بكر وعمر. رافضي اسم فاعل الرفض بالكسر، وأصله من رفض يرفض رفضا، المصدر الرفض بالفتح، لكن العلماء جعلوا للعقيدة هذه اسم غير المصدر، قالوا هذا رفض وهؤلاء رافضة، كما قال الشافعي في بيته المشهور: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. الرواية له رفضا بالكسر، كما نبه على ذلك شارح القاموس الزبيدي وغيره من أهل العلم، وهي التي تسمع من أهل العلم خلافا لمن قرأها بالفتح: إن كان رفضا حب آل محمد، بل هي إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. الرافضة يعني الكلام عليهم له تفصيلات وتطويلات، لكن على كل حال ما يخص هذا الموضع ذكره شيخ الإسلام بقوله الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبون، يبغضون الصحابة ويسبون. الروافض جمعوا بين بغض الصحابة وبين سبهم، كما ذكرنا عنهم أنهم يقولون لا ولا إلا ببراءة، يعني لا تولي لأهل البيت إلا بالبراءة من الصحابة، قد كفروا الصحابة إلا بضعة نفر. والروافض مع الصحابة يكثرونهم ويبغضونهم ويلعنونهم ويجعلون البغض والتكفير واللعن دينا يتقربون إلى الله به، خاصة الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما فالرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. قال وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. النواصب جمع ناصبي، والناصب اسم فاعل النصب، والنصب هو مناصبة آل البيت العداء والعداوة، هذه حصلت في زمن الفتنة، فإن منهم من تولى عليا وغلا فيه هؤلاء تدرج بهم الأمر حتى صاروا روافض، ومنهم من تبرأ من علي والآل هؤلاء سموا نواصب. والنواصب في العموم ليسوا فرقة معروفة في عقائدها، فليس ثم فرقة من الفرق معروفة العقيدة لها تفاصيل الكلام في الأسماء والصفات وفي الإيمان والقدر لآخره يقال لهم النواصب، وإنما النواصب يذكرون في هذا المقام لأجل أن لهم اعتقادا في الصحابة رضوان الله عليه، فهم كالخوارج عقيدة في الصحابة وفي آل البيت، ولكن يشابهون الخوارج في آل البيت بالأخص. فمن هذه الجهة يمكن أن يعتبروا من الخوارج، يعني أنهم ناصبوا آل البيت العدة وجعلوا العداوة قائمة بينهم وبين آل البيت، كذلك نظرهم في الصحابة ليس كنظر الرافضة بل هو كنظر الخوارج. أهل السنة وسط في آل البيت بين طريقة الرافضة الذين يغلون في آل البيت وجعلوا منهم أئمة، بل جعلوهم أئمة وجعلوهم معبودين وعظموهم فوق ما يجب، وبين طريقة النواصب الذين يسبونهم ويلعنونهم ويؤذون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة وسط يتولون الصحابة ويتولون الآل، لا يتبرؤون من الصحابة ولا يتبرؤون من الآل، فعندهم الحق واضح يجمع بين هذا وهذا، يعني بين حب الصح وبين حب الآل جميعا. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة. هذه عقيدة أهل السنة أنه ما شجر بين الصحابة، شجر يعني حصل، وسمي الشجار شجارا لأنه يحصل فيه اختلاف واشتباك، وأصل التشاجر والتداخل، لذلك سميت الشجرة شجرة لتداخل فروعها. والاختلاف الذي حصل بين الصحابة هو الذي شجر بينهم. يمسكون عما شجر بين الصحابة يعني عما حصل من الاختلاف في الأقوال أو في الأعمال بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يمسكون هذا يعم عند أهل السنة الإمساك باللفظ وبالقول وبالاعتقاد وما يدور في القلب وبالعمل والكتابة والحكاية والإسماع والإقرار، كل ما كان من قبيل القول أو العمل في جميع تصرفاته كلاما أو كتابة أو عملا من الأعمال، كل هذا يمسك أهل السنة عن الخوض في الصحابة فيه، فيمسكون عن التأليف فيما شجر بين الصحابة، ويمسكون عن الإقراء، ويمسكون عن الإسماع، فلا يريدون ما شجر بين الصحابة أصلا، وإنما عندهم في هذا أنهم يقولون عنهم جميعا، يعني عن الصحابة جميعا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا يشمل جميع الصحابة رضوان الله عليهم. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. كلام أهل السنة في ما روي من الآثار في كتب التاريخ عن حكاية ما شجر بين الصحابة وعن تفاصيل الأحوال، فإنهم يقولون إن هذه الآثار التي تروى وفيها مساوئ لهم هي على ثلاثة أقسام. شيخ الإسلام ذكر منها، ذكر هذه الثلاثة أقسام. فأول هذه الأقسام أن منها ما هو كذب، وهذه معروفة في التواريخ، كتاريخ ابن جرير وتاريخ بعض المعايب لهم، منها ما هو كذب قطع، وهذا الذي هو كذب الذي روي عن طريق الكذابين، وأشهرهم أبو مخنف في تفسير في تاريخ الطبري، وهناك رسالة مختصة بذلك اسمها مرويات أبي مخنف في تاريخ، وكذلك الكلبي، فإن هذين من المعروفين بالكذب كما قال شيخ الإسلام تيمية وغيره. القسم الثاني منها ما زيد فيه ونقص، قال منها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني منها أشياء صحيح حصلت منهم لكن زيد فيها أشياء، إما من جهة فهم الراوي أو من جهة ظنه أو من جهة إيضاحه للحال وأخطأ في ذلك، أو منها ما نقص منه ما يفسر به الذي حصل. فإذا كان كذلك فالزيادة والنقصان تغيير لتلك المرويات عن وجهها، فبدل أن تكون تلك المرويات فيها عذر لهم صار بالزيادة والنقصان فيها ذكر شيء يفهم على أنه من مساوئ الصحابة رضوان الله عليهم. القسم الثالث ما اجتهدوا فيه، وهذا كثير وهو صحيح لكن ما يمكن أن يفهم على أنه من مساوئهم هم مما اجتهدوا فيه. فاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الصحيح أنه ما كان من قبيل المساوئ مما صح فإنهم إما مجتهدون فيه لهم فيه الصواب أو الخطأ الذي يؤجرون عليه، وإما ما هو من الذنوب التي تكون من الكبائر أو الصغائر، وهم في تلك الذنوب معفو عنهم مغفور لهم. لهذا قال في القسم الأخير والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. لم يذكر قسم الذنوب، سيأتي ذكره بعد ذلك. وقوله هم فيه معذورون يعني به ما ليس من قبيل الذنوب، إنما ما كان من قبيل الاجتهادات، مثل ما حصل من القتال بين طلحة والزبير وعلي، ومثل ما حصل من القتال بين معاوية وعلي، ومثل قصة الحكمين ونحو ذلك مما يذكر. فما كان من ذلك هم مجتهدون فيه، إما مصيبون مأجورون أجرين وإما مخطئون. وهذا الذي حصل من الخلاف بين الصحابة نعتقد بأنهم ما دخلوا فيه إلا عن تأويل ساء، فإنما قصدهم نصرة الحق وقصدهم أن ينتصروا للحق وأن يبطلوا الباطل فاجتهدوا، فمنهم ما هو من هو مصيب باجتهاده ومنهم من كان مخطئا باجتهاده، وليس فيهم من دخل في أمر وهو يعلم أنه ذنب ومعصية ودخل فيه عن عمد، وإنما دخل فيه عن اجتهاد، فإما أن يكون مصيبا أو أن يكون مخطئا. ولما حصلت الفتنة بين يعني بعد مقتل عثمان ولم يقر معاوية رضي الله عنه بعلي رضي الله عنه بالخلافة، وكانت الخلافة منعقدة لعلي ولكن معاوية لم يقر له بالخلافة، وحصل ما حصل من المسير إلى معاوية وإلى العراق والاختلاف المعروف، لم يشترك من الصحابة في ذلك الاختلاف ما يقرب من 30 رجلا، بل الأكثر اعتزلوا على القتال وأقروا بخلافة علي. أكثر الصحابة بايعوا عليا وأقروا له بالخلافة وأنه هو الخليفة بعد عثمان رضي الله عنه، لكن لم يسيروا معه في الاقتتال، لم يبلغوا 30 من الصحابة. والصحابة فيما حصل من الفتنة والاختلاف كانوا على 3 أقسام. القسم الأول منهم من رأى صواب علي وأنه هو الخليفة وأنه محق في قتاله لمعاوية أو في مسيره لكي يذعن معاوية لبيعته ويبايع، لأنه يجب على الإمام أن لا يقر أحدا لا يبايعه إذا بايعه أهل الحل والعقد، يجب عليه أن يلجئ هذا إلى بيعته. فرأى جمع من الصحابة أن علي مصيب فساروا معه وأيدوه، ورأى عدد آخر أن معاوية مصيب فيما طالب به من دم عثمان وأن تسليم القتلة لولي عثمان واجب وأنه يجب الانتصار للمظلوم، وعثمان رضي الله عنه كان مظلوما بقتله ومعاوية هو وليه لأنه من آله، والانتصار للمظلوم واجب، وقد قال جل وعلا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فجعل السلطان لولي المقتول، فاجتهد بعض الصحابة فساروا أو كانوا مع معاوية لأجل هذا الفعل، هذا هو القسم الثاني. واستدل ابن عباس وغيره بأن الأمر صائر إلى معاوية وأن معاوية سيكون الأمر إليه والسلطان سيكون بيده بعد حين بهذه الآية، وهذا من جهة الإشارة التي يفهمها بعض من آتاه الله العلم، وليست ظاهرة لكل أحد، لأن الله جل وعلا قال في ذلك ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ففهم من السلطان أنه السلطان الآن فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، وهذا الذي حصل من معاوية، فإنه لما ولي وجعل الله له السلطان فإنه لم يسرف في القتل ونصره الله جل وعلا بذلك، والصحابة هم أفقه هذه الأمة وهم أبر هذه الأمة قلوبا وهم أعمق هذه الأمة علوما وأقلها تكلفا، قوم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم قاموا أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عبادة غيرهم كذا وكذا سنة. الفئة الثالثة من الصحابة هم الذين لم يصوبوا الاقتتال، بايعوا عليا وأقروا بخلافته لكنهم لم يصوبوا الاقتتال، وعلي لم يلزم الجميع بالسير معه فبقوا في المدينة، منهم من بقي في غيرها وتركوا الدخول في هذه الفتنة كابن عمر ومن معه. هؤلاء هم الأكثرون. قال شيخ الإسلام يعني هذه المسائل هي من قبيل التاريخ والتفصيل، يعني نختصر الكلام فيها. قال: إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. قال: وهم مع ذلك يعني أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. أهل السنة لا يعتقدون عصمة الصحابة، لا يعتقدون أن كل صحابي معصوم، بل الصحابة تقع منهم الكبائر وتقع منهم الصغائر. قد حد النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصحابة في وقته، وحد الخلفاء بعده عددا من الصحابة أيضا في كبائر من الذنوب حصلت منهم الكبائر والصغائر. لكن هذا من جهة التجويز على الجملة، تجويز على الصحابة، لكن لا يقال الصحابي فلان قد يقع منه كبيرة، الصحابي فلان يمكن أن يفعل كبيرة بعينه، وإنما نقول في الجملة، لا نقول إن الصحابة معصومون من الكبائر أو الصغائر، بل تقع منهم الكبائر والصغائر جوازا، ممكن أن تقع منهم الكبائر كما حصل تقع منهم الصغائر، لكن ما لم نعرف أنه وقعت منه الكبيرة فلا نقول أنه ممكن أنه عمل كبيرة، لأن هذا ينافي محبتهم وتوليهم واعتقاد أنهم خير هذه الأمة. معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. الكبائر والصغائر قسمان للإثم وللذنوب، وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر هو الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، لقول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قالوا بمفهوم وجود الكبائر أنها توجد صغائر، ولقوله تعالى: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وهذا في الصغائر. والأحاديث كثيرة في ذكر تكفير الصلاة لما دون الكبائر إلى غير ذلك. ذكرنا لكم فيما مضى ضابط الكبيرة وضابط الصغيرة فلا نعيده. قال: بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. الذنوب جائزة عليهم، جائز أن يعملوا الكبائر، جائز أن يعملوا الصغائر. قال شيخ الإسلام هنا كلمة مهمة، قال: في الجملة، وهذا هو الذي ذكرت لكم أن معناه أن لا يحدد جواز ذلك على واحد منهم. نقول في الجملة يعني لا نقول فلان من الصحابة يجوز عليه كذا وكذا، بل نقول هم الصحابة في المجموع تجوز عليهم الذنوب، وهذه الذنوب التي تجوز عليهم لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منه. قال شيخ الإسلام: لهم من السوابق والفضائل يعني من الحسنات، لأن الله جل وعلا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حق عثمان: ما ضر عثمان لما جهز جيش العسرة، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، كما رواه الترمذي وغيره. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف المتفق على صحته، يعني أن أهل العلم صححوه: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والأحاديث بذلك كثيرة. قال: لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منه. عبر شيخ الإسلام هنا بقوله: ما يوجب، ما يوجب. الوجوب هنا هو إيجاب من الله جل وعلا على نفسه بفضله ووعده، لأن الله أوجب على نفسه وأحق على نفسه أنه يغفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا، وأوجب على نفسه وأحق على نفسه أنه جل وعلا يغفر لمن أتى بالحسنات ولمن أتبع السيئة بالحسن، فقال إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن تاب تاب الله عليه، هذا بوعده الصادق. وهذا الوعد الصادق بعض أهل العلم يعبر عنه بالحق، وبعضهم يعبر عنه بالإيجاب. وقد قال شيخ الإسلام في موضع حين كلامه على حديث أسألك بحق السائلين عليك، حديث أبي سعيد الخدري المعروف، وبحق من شايع هذا، قال: هو حق أحقه الله على نفسه باتفاق أهل العلم وبإيجابه على نفسه في أحد أقواله. إذن قوله ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم، يعني بالوجوب هنا وجوب الفضل، والله جل وعلا يحرم على نفسه ما شاء ويوجب على نفسه ما يشاء. ليس العبد هو الذي يوجب، ولكن لما أخبر الله بوعده الصادق أن هذا سيكون ووعده لا يتخلف، يكون إيجابا من الله جل وعلا على نفسه. قال: لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منه. الله جل وعلا قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. ورضاه عنهم معناه أنه يعفى عنهم سيئات ما قد يكونون عملوه. قال: ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم السيئات من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. تكفير أو محو السيئات له أسباب عشرة معلومة دلت عليها النصوص. ثلاثة من العبد، وهي الحسنات الماحية والتوبة والاستغفار، وثلاثة من المؤمنين وهي الصلاة والدعاء والاستغفار. أو نقول بدل الصلاة القرب التي يهديها المؤمنون لمن توفى، والدعاء والاستغفار. وأربعة لا من هو واحد، الدعاء قد يكون من غير استغفار، الاستغفار بعض الدعاء، الاستغفار بعض الدعاء، الاستغفار يمحو به. استغفروا لأخيه، سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال أو ولد صالح يدعو له. الاستغفار بعض الدعاء، دعاء آه. نعم، هو صلاة الجنازة هي الدعاء، هي الدعاء. لكن وأربعة من الله جل جلاله، إذا قلنا الدعاء يدخل فيه الشفاعة، إذا قلنا الدعاء من المؤمنين يدخل فيه الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة، وأربعة يدخل فيها أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة هي المصائب التي تحصل للعبد في الدنيا، فإنها كفارات ما يعذب به العبد في القبر، ما يحصل للعبد من مصائب في عرصات يوم القيامة، والأخير هو مغفرة الله للعبد بدون سبب. هذه عشرة ذكرها بعض أهل العلم، والمقصود من ذكرها أن هذه العشرة للصحابة منها أوفر الحظ من الرسول. إذا كانت هذه لغير الصحابة متصورة فهي للصحابة من جميع الأمة، الصحابة فيما بينهم ومن غير الصحابة لهم من وقت الصحابة إلى يومنا هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدها، فلهم من ذلك الحسنات التي عملوها هم، مقامهم، جهادهم إلى آخره، تقربهم إلى ربهم جل وعلا، كذلك الحسنات التي تصلهم من المؤمنين، هذه لهم ما لهم بما ليس لمن بعدهم. قال بعد ذلك: وقد ثبت أنهم خير القرون إلى آخر الكلام. نتمه إن شاء الله المرة القادمة. والله ما أدري نكمل أو نقف هذا الأسبوع، ما هنا نهاية، ما لأني أنا تفكرت حضرت فيه قبل ما أجيكم في الباقي في مباحث ما يمكن اختصاره، ما يمكن يعني مثل كرامات الأولياء شيخ الإسلام تكلم عنها في ثلاث أسطر كذلك، ولا يعني تقريبا أربعة أو خمسة، تحتاج منا إلى درس كامل على الأقل. يعني كرامات الأولياء من الأمور المسائل المهمة، ثم ما بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى درس وحده، ثم بعد اتباع السنة والأخلاق وأخلاق أهل السنة والجماعة هذا أيضا يحتاج إلى درس. بقي لنا تقريبا نحو ستة دروس، هذه ما يمكن أن نستعجل فيها. على كل حال تختارون نكمل أو نقف؟ نكمل إذا كان نقف، لأن اللي عندهم اختبارات الحقيقة حتى درس الآخر قالوا لنا أنه يكون اليوم درس أسبوع آخر شيء. ما حكم تخصيص آل البيت بلفظ عليهم السلام؟ التخصيص بالسلام أو بالصلاة عليهم الصلاة والسلام أو عليهم السلام هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، و الصلاة والسلام لغير الأنبياء تجوز إذا كانت أحيانا، أما إذا كانت شعارا دائما فلا يجوز، لأن الشعار بالصلاة أو الشعار بالتسليم إنما هو للأنبياء. أما إذا كانت أحيانا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقات أموالهم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل عليه. فأتاه ابن أبي أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وبوب عليه البخاري كما هو معروف فليصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم. والتحقيق أنه يسوغ أحيانا، اللهم صل على أبي بكر يسوغ أحيانا، عليه السلام يسوغ أحيانا، كذلك لفظ رضوان الله عليه أو رضي الله عنه في حق غير الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم بقوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى غير ذلك من الآيات. فغيرهم لا يجعل له شعار، أن يذكر مثلا الإمام أحمد دائما يقال رضي الله عنه، الشافعي رضي الله عنه، ويجعل هذا شعار دائم ملتزم في حق من هو من غير الصحابة. إنما إذا قيل بعض الأحيان بما لا يكون شعارا فإنه لا بأس به لأنه دعاء. نحتاج إلى تأمل على أن على خصوص المسألة هذه تحتاج قول. ولدينا بعض الطلبة ينكرون أنه من الرافضة أو الشيعة مع أن بعضهم بحراني والآخر يقال له الهلالي، فهل نأخذ بظاهر حديثهم أنهم ليسوا من الشيعة كيف نتحقق من أنهم متذبذبون من هذا المذهب؟ ذكرنا مرارا أن الرافضة أو الشيعة عندنا أو في دار الإسلام لهم حكم المنافقين، يعني يقبل منهم ظاهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، ومن أظهر منهم بدعة فيعامل على أنه مبتدع. إذا أظهر هذا الذي يعني لا نعامله باسمه ابتداء أو نعرف بلده نعامله على أساس أنه رافضي أو شيء ابتداء، لا، لهم حكم المنافق، يعني يعامل ظاهرا معاملة المسلم عادي.